أن القبض قد زال حينئذ، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، يعني كأن العقد لم يقبض. ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. قال لو أجره على المرتهن، يعني إنسان رهن بيت ثم أجره على المرتهن، فإنه قبضه بهذا باسم الأجرة، وهو أيضا تحت يده باعتباره رهنا. أو أعاره له، إنسان رهن سيارة ثم أعارها للمرتهن، فإن يده عليها ولزومه باقي لم يتغير. فإن رده، أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن، عاد لزومه إليه لأنه أقبضه باختياره فلزمك الابتداء. صورة ثانية، إنسان رهن مثلا بيت فرده المرتهن إلى صاحبه ثم أعاده الراهن إلى المرتهن بإجارة أو غيرها، قال إنه يعود إليه لزومه لأنه أقبضه باختياره فلزمك الابتداء. ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى أن يجدد هذا العقد مرة أخرى. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعد. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعد. يعني لو أن إنسان استعار من شخص شيء من أجل أن يرهنه، استعار منه بيتا لأجل الرهن فوافق صاحب البيت، فإن هذا جائز، ولصاحبه صاحب البيت الرجوع قبل قبض المرتهن لا بعده، فإنه إذا قبض المرتهن الرهن فليس للمعير الرجوع في عارية، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، يعني يطالب الراهن الذي استعار هذا البيت أن يفكه من هذا الأمر الذي يطالب به. ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله. قال ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، يعني إذا أن الإنسان الذي أخذ الرهن من المدين لم يوفي الدين الذي عليه عند حلول الأجل، فلهذا الدائن الذي أخذ الرهن عنده له أن يبيع هذا الرهن وأن يستوفي دينه منه، وحينئذ يرجع المعير بقيمته أو مثله، يعني يرجع على المستعير بقيمته أو يرجع بمثله، أي يطالب المستعير أن يرد إليه مثل ما أعاره. وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن. يقول إذا تلف هذا الرهن فما العمل بالنسبة لي المستعير والمعير؟ قال المعير يطالب المستعير بالبدل والقيمة، البدل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا، ولو لم يحصل تفريط وإهمال من المرتهن، لأن العارية مضمونة، عارية مؤدات كما سيأتينا في الكلام عليها إن شاء الله. ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الراهن المقبوض، بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر. معنى هذا أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا يتصرف فيه إلا بإذن من الراهن، وكذلك الراهن لا يحق له التصرف في الرهن وإن كان ملكه إلا بإذن المرتهن لتعلق حقه فيه، فلا بد أن يتفق على التصرف فيه قبل ذلك. ولو كان ايش بعد حدود الاجل واذا اراد ان يتصرف فيه المدين او الدائن فلا بد ان يكون بحكم شرعي او اتفاق بينهما، فان لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة، وان اتفقا على الاجارة او الاعارة جاز. قال فان لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع لان لتعلق حق كل منهما فيه وكانت معطلة، وان اتفق على الاجارة او الاعارة جاز، ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصل، فلا بد من اتفاقهما على الانتفاع بها في هذه العين المرهونة لئلا يفوت حق واحد منهما بتصرف الآخر. قال ولا يمنع الراهن من سقي شجر، يعني لو كان الرهن أشجارا فإنه لا يمنعه المرتهن من سقي أشجار لأن هذا يلحقه فيه ضرر ولا يحتاج إليه، وكذلك تلقيح شجر ومداوات مريض من حيوان أو عبد ونحوه، وكذلك فصد يعني لو كان يحتاج إلى مداوات وإجراء عملية ونحوها، وكذلك إنزاء فحل على مرهون لو كان المرهون شاة أو ناقة أو بقرة فاحتاجت إلى نزو الفحل عليها فلا يمنع من ذلك، بل يمنع من قطع سلعة خطرة إلا عتق الراهن المرهون، فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب. يعني لو كان المرهون فيه حيوان مثلا أو إنسان عبد مملوك وفيه سلعة يعني غدة يحتاج إلى إجراء عملية لإزالتها وكانت خطيرة، فإجراء مثل هذه العملية لا بد من إذن الطرف الآخر، إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغريب وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن. يعني لو كان الرهن عبدا فقام واعتقه مالكه الراهن فإنه يصح العتق لأن الشارع تجوف إلى العتق، ولكنه يكون عازما بهذا لأنه فوت على المرتهن حقه وتكون قيمته بدله، يعني يؤخذ قيمته رهنا مكانه حال العتق لأنه بهذا التصرف أبطل على المرتهن حقه من الوثيقة التي توثق بها، وتكون رهنا مكانها لأنه بدل عنه، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه. وتكون رهن مكانه يعني القيمة تكون رهن مكان المتقوم من عبد ونحوه، وكذا لو قتله يعني لو قتل حيوانا من إنسان أو بعير ونحوه فقام وقتله فإنه يكون قيمته رهن مكانه، أو كان العتق أو كان الرهن أمة فقام وأحبلها يعني جعلها حاملا فتصير أم ولد بهذا، فعليه بدلها مكانها لأنه لا يجوز بيعها. أو أقر بالعتق وكذبه، يعني العتق إذا أقر به يتشوف الشارع له ولو لم يقول أني اعتقت، بل أقر بأنه أعتق، فهو أحد الثلاث التي هزهن جد وجدهن جد، فيؤاخذ بذلك. لعلنا نقف عند هذه المسألة وهي نماء الرهن، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، ويصلح نياتنا وذرياتنا، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسانا حصل بينه وبين زوجته خصومة، فقام وأوقع عليها الطلاق وكانت عليها العادة، ما الحكم؟ نقول يقع هذا الطلاق على رأي جمهور العلماء ويحسب عليه طلقة، ولكن ينبغي له أن يراجعها، وإذا كان لا يرغب فيها فليطلقها وهي على حال طهر لم يجمع فيه، لأن هذا من الطلاق البدعي. والطلاق البدعي على قول جمهور العلماء أنه يقع، لكنه يحرم على الإنسان إيقاعه، فيؤمر بمراجعتها، فإذا كان لا يرغب فيها فيطلقها في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، ويحسب عليه طلقة. واضح؟ يقول هل يجوز الانتفاع من العين المرهونة عند المرتهن؟ نقول نعم يجوز الانتفاع بها من مالكها، مالكها ينتفع بها وهي عند المرتهن، فيؤجرها او يستثمرها او غير ذلك، لكن لا يخرجها عن ملكه. هذا يقول إذا قبض أحد الرهن ثم أراد المرتهن أن يبيع الرهن المرهون عن الرهن، هل يشاور صاحب الرهن ثم يبيعه أم يبيعه فقط؟ نقول لا يخرجه إلا إذا عجز عن السداد، في هذه الحال يحكم له بالتصرف فيه، بالتصرف في الرهن، فيبيعه حينئذ. يقول هل يصح الرهن ببطاقة الأحوال وغيرها من البطاقات؟ ما أدري شو مقصود ببطاقة بكونها رهن، ما تكون رهن. بطاقة الأحوال لا تعتبر رهن، إنما هي وسيلة للتعريف فقط، هذا الذي يظهر لي. إذا كان للسائل شيء آخر فعله يوضح. يقول امرأة توفي زوجها وهي معتدة، هل يلزمها أن تعتد في بيت زوجها أو تعتد في البيت الذي جاء الخبر والوفاة وهي فيه؟ لا يلزمها أن تعتد في البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها وفيه إذا كان محلا لها أو لوليها من زوج أو أخ أو أب، ولا تجد مضايقة من الاعتداد فيه. أما لو كان تجد مضايقة من الاعتداد فيه فإنها تنتقل إلى بيت زوجها أو بيت محرمها الذي تأمن على نفسها فيه. يقول ما المراد باللزوم في قول المؤلف ولا يلزم الراهن في حق الراهن إلا بالقبض؟ المراد به أن الراهن لا يملك الرجوع في ذلك، يعني وجوبه في حقه بحيث أنه لا يملك فسخ الرهن بعد ذلك. ما الحكم لو كان الرهن يتلف أو يتضرر بالتعطيل في حال عدم اتفاق المتراهنين على المنافع؟ حينئذ ينظر فيه الحاكم، إذا كان يتضرر فلا يجوز إلحاق الضرر بأي من المالك أو المرتهن، ولا يجوز تعطيل المال عن الانتفاع به إذا كان محلا للانتفاع به، فيرفع الأمر للحاكم ويحكم فيه إزالة الضرر. يقول هل يصح انتفاع المرتهن بالرهن؟ نقول لا يصح بمجرد الرهن، بل بعقد آخر من إجارة أو نحوها، أما بمجرد عقد الرهن فلا ينتفع به، لا يسوغ للمرتهن أن ينتفع بالرهن، وإنما هو في حق المرتهن وثيقة فقط. يقول هل يجوز للمرأة أن تتزين باستعمال الحمرة ونحوها عندما تتزين لزوجها؟ نقول نعم، لأن المرأة مطالبة بأن تتزين لزوجها، لكن يكون في مواد مباحة، إذا كانت هذه الأصباغ ونحوها لا تشتمل على محرمات أو أشياء نجسة أو أشياء مضرة بها فإنه يجوز استعمالها. هذا يقول ما الحكم في استعمال العطورات التي تشتمل على مادة كحول؟ نقول إذا كان هذا الكحول من الكحول المخدر المسكر فإن جمهور العلماء يرى عدم جواز استعماله لأنه نجس، لأن جمهور العلماء يرون نجاسة الخمر، وكل مسكر خمر، وحينئذ فلا يجوز استعماله. ويرى بعض أهل العلم أن الخمر ليس بنجس، دليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما نزل تحريم الخمر أراقوها في الطرقات وهم يذهبون للصلاة حفاة بعضهم، فلو كانت نجسة لم يرقوها. والنجاسة الواردة في الآية في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون تفلحون، قالوا إنها نجاسة معنوية كنجاسة الخمر كنجاسة الأنصاب والأزلام. وهذه ليست نجاسة حسية، وحينئذ فيجوز استعمالها لكن لا يجوز شربها. وهذا هو الذي يرجح بعض علمائنا المعاصرين. لكن على كل حال الأحوط للإنسان الابتعاد عن ما يسكر ولو كان غير نجس. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.